حياكم الله، ومع أولى اتصالات هذه الحلقة من الرياض من الأخ حمدي. تفضل حمدي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أنا عندي سؤالين. السؤال الأول، أنا العام قبل الماضي رحت حجيت أنا وأهلي وأولادي، وبعد ما قدمنا من منى إلى مكة بحيث نعمل طواف الوداع وأنزل لجدة، لأن أنا من سكان جدة، ما أمداني إني أسوي طواف الوداع أنا وأهلي، فذهبنا إلى جدة، وبعدها بأسبوع 10 أيام سوينا طواف الوداع. السؤال هنا، هل أنا علي شيء بحيث إني أجلت طواف الوداع ما سويته في وقتها؟ طيب، هذا الآن لها سنتان، يعني ما سألت خلال هذه المدة؟ أنا سألت الشيخين وكل شيخ أعطاني إجابة غير. شيخ قال لي ما عندك، ما عليك دم، وأحد الشيوخ يعني بس ما هو أعتقد أنه مو متخصص في هالمسائل قال لي عليك دم. صراحة فأصبحت حيرة من أمري يعني. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فطواف الوداع واجب على كل من نفر، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، فهو واجب على جميع الحجاج الذين يصدق عليهم وصف النفرة، ولهذا فأهل جدة يصدق عليهم هذا الوصف، يجب عليهم طواف الوداع. وكونك ذهبت بعد إتمام أعمال النسك أنت وعائلتك ولم تأتوا بطواف الوداع، قد تعلق في ذمتكم الدم، في ذمة كل واحد منكم تعلق به الدم لكونه قد ترك واجبا وهو طواف الوداع. وكونكم أتيتم طواف الوداع فيما بعد هذا غير مؤثر، وذلك لأنه قد استقر الدم في ذممكم، فإنكم قد نفرتم ولم تجعلوا آخر عهدكم البيت، فمجيئكم فيما بعد بعد أسبوع أو بعد 10 أيام هذا غير مؤثر. وبناء على ذلك فعليك يا أخي الكريم أن تذبح دما الحرم وتوزع على فقراء الحرم، وهكذا عن كل واحد من أفراد عائلتك يكون على كل واحد دم يذبح وفي الحرم ويوزع على فقراء الحرم. كان ينبغي أن تسأل يعني قبل أن تفعل هذا في حينه، لكن ما دام أن هذا قد حصل فتعلق بذمة كل واحد منكم دم. نعم، بارك الله فيك شيخنا. عندي السؤال الثاني بخصوص زكاة المال. زكاة المال عندي بخرجها، أخرجتها الشهر الماضي، لكن السؤال هنا أوجه زكاة المال، يعني في زي بعض المستشفيات الخيرية اللي تحتاج إلى تبرعات أو مبالغ مالية بحيث أنها تعالج المرضى، كمستشفيات السرطان أو مستشفيات لعلاج عمليات القلب للأطفال، وهي مؤسسات خيرية يعني تقوم على التبرعات، فهل توجيه زكاة المال إلى تلك المؤسسات الخيرية تكون على الوجه الصحيح، أم أنها لازم تعطى لفقراء أو المساكين يدا بيد؟ هذه المؤسسات هي تختلف. إذا كانت هذه المؤسسات لا تعطي هذه الأموال إلا المستحقين للزكاة فلا بأس، أما إذا كانت تعطي مستحقين الزكاة وغير مستحقين فلا. إذا كانت مثلا لمساعدة مرضى السرطان مثلا، ومرضى السرطان فيهم فقراء وفيهم أغنياء، فمعنى ذلك أن الزكاة لا تدفع لهم، فلا بد إذا من أن تتأكد من أن المؤسسة تعطي الفقراء فقط، تعطي الفقراء والمساكين أو المستحقين للزكاة عموما، لا بد من أن تتأكد من هذا. أما مجرد أن هذه المؤسسة تقبل التبرعات وتعطيهم من الزكاة ليس لك ذلك، يعني الزكاة لا بد من العناية بها ولا بد من أن تتحرى من وصولها إلى مستحقيها. مستحقوها هم الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فخص الله عز وجل خص الزكاة بهؤلاء الأصناف الثمانية، إذا ليس لك أن تدفعها لغير هؤلاء الأصناف الثمانية. فإما أن تجتهد بنفسك في أن تعطي الزكاة أحد هؤلاء الأصناف الثمانية، أو أنك تعطيها جمعية خيرية أو مؤسسة بشرط أن هذه الجمعية أو المؤسسة تدفعها لمستحق الزكاة. نعم. بارك الله فيك. وفيك. شكر الله لكم فضيلة الشيخ. نستقبل اتصالا من أم البراء من الطائف. تفضل أم البراء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أريد أسأل عن سؤالين. تفضل. الأول حكم إزالة حبة الخال في الوجه. ليس أول جسم. طيب. السؤال الثاني. السؤال الثاني الوالدة أسنانها كذا متقدمة وتأخر عن المنتظمة. اللي هي يعني مثلا زينة الزراعة أو تركيب. تسأل عن ماذا؟ سؤال ثاني ولا تقويم يعني؟ تقويم الأسنان تقصدين يعني أو خلع بعضها حتى تحسن الأسنان. طيب. أما بالنسبة لما ذكرت من إزالة حبة الخال فهذا لا بأس به إذا كانت هذه مشوهة وترغب في إزالتها، هذا لا بأس به. والقاعدة في هذا أن ما كان من باب إزالة العيب فإنه لا بأس به. نعم. تقصد لو كانت يعني صغيرة هي الحبة الخال ليست كبيرة يعني ليست مشوهة للوجه. نعم. قل هي ليست مشوهة. لا إذا عموما إذا كانت تشعر بالحرج من وجودها وتريد أن تزيلها فالأصل في هذا أنه يجوز، لأن مهما كان يعني هذه تبقى لها أثر في الوجه، لها أثر في الوجه، فإذا أرادت أن تزيلها لا مانع من هذا، يعني لم تقصد إلا إزالة هذا الشيء الذي يعني ربما تشعر معه بعض الحرج من من من وجوده، فالأصل في هذا الجواز. نعم. طيب السؤال الثاني، والدتها لديها أسنان يعني متقدمة ومتأخرة وتريد أن تقومها. نعم، تقويم الأسنان لا بأس به، لأنه أيضا من هذا الباب، هو من باب إزالة العيب، ولذلك في التقويم لا يكون الأسنان مستقيمة، إنما يكون الأسنان التي تحتاج إلى تقويم. ولو أن أحدا ذهب وأسنانه مستقيمة إلى طبيب الأسنان فسيخبره بأن أسنانه لا تحتاج إلى تقويم، الأسنان التي تحتاج إلى تقويم هي التي فيها عيب، قد يكون هذا العيب كبيرا وقد يكون ليس كبيرا لكن هو يبقى عيبا، فكونه يعني بعضها متقدما وبعضها متأخرا وتريد أن تقومها فهذا لا بأس به، إنما الممنوع هو التفليج للحسن، التفليجات للحسن المغيرات خلق الله. معنى التفليج يعني أنها تأتي لأسنان مستقيمة لكن تريد أن تفرق بينها، تريد أن تفرق بين الأسنان طلبا للحسن، وهذا تفعله غالبا المرأة إذا تقدم بها السن لأجل أن تظهر أنها لا زالت صغيرة وليست كبيرة، لأن هذا التفليج إنما يكون للمرأة الصغيرة وتفعل بعض النساء طلبا لذلك، فهي لا تفعل لإزالة عيب وإنما طلبا لمزيد من الحسن والتجمل وإيهام أنها لا زالت صغيرة، فهذا هو الذي قد ورد النهي عنه، بل ورد لعن من فعله، لعن المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم تغييرا لخلق الله عز وجل. نعم. سؤال آخر أم البراء. شكرا للأخت الكريمة. فضيلة الشيخ هنا أحدهم يسأل يقول هل يجوز عمل عمرة عن أكثر من شخص متوفى في المرة الواحدة؟ لا يشرع ذلك، إنما العمرة تكون عن شخص واحد فقط. إذا كان المقصود في عمرة واحدة فهذا غير مشروع، أما إذا كان المقصود في سفرة واحدة لأن يأتي بالعمرة عن شخص واحد ثم يأتي بعمرة أخرى في نفس السفرة عن شخص آخر ثم يأتي بعمرة ثالثة عن شخص آخر فلا بأس بذلك، لكن عندما يريد أن يأتي بالعمرة الأولى لا بد من أن يحرم من الميقات، ثم العمرة الثانية وما بعدها يحرم من الحل، يعني خارج حدود الحرم كالتنعيم مثلا. والأفضل تخصيص السفرة الواحدة بعمرة واحدة، هذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته رضي الله عنه، لم يكونوا يكررون العمرة ويأخذوا في السفرة الواحدة، لم يكونوا يكررون العمرة في السفرة الواحدة، إلا عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع لما حاضت وقلبت التمتع إلى قران وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر بعد حجها، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على الجواز وأن هذا جائز ولا بأس به، لكن الأفضل هو تخصيص السفرة الواحدة بعمرة واحدة. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم. نستقبل اتصالا من الرياض الأخ أبو صالح. تفضل أبو صالح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال، أنا جاء في حديث بس ما أدري هل هو صح ولا مو صح، ما أدري أطرد أبحث. تفضل. الحديث يقول إيش اسمه عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال دخل أنا وفاطمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسي بكان شديدا فقلت ابتلاك أبي وأمي يا رسول الله ما الذي ابتلاك، فقال صلى الله عليه وسلم الليلة إسراء إلى السماء رأيت النساء من أمتي رأيت نساء من أمتي في أحراب شديد فذكرت أنهم لما رأيت من الشدة عذابهم رأيت امرأة معلقة من شعرها رأيت امرأة معلقة بشعرها يعني دماء رأسها. الحديث طويل وفيه حديث طويل. طيب. نعم هذا الحديث لا أعلم له أصلا وفي متنه نكارة نعم أقول لا أعلم لهذا الحديث أصلا ومتنه فيه نكارة الذي سكته. نعم طيب في حديث ثاني يا شيخ يقول إنه شو اسمه جبريل أخذ إذن من الله ليجيته الأرض الجنة، هل هذا صح ولا لا؟ لا كذلك أيضا هذا يعني لا أعلم له أصلا. إيه. أظن يعني ينبغي أن تعتني أخي الكريم الأحاديث الصحيحة المعروفة التي لها أصول معروفة، ومثل هذه الأحاديث التي تذكرها يعني في متنها نكارة ولا أصل لها، ويعني تشكر على أنك سألت عنها، فإذا أشكل على المسلم شيء فيسأل عنه، لكن كل ما ذكرته سواء من الحديث الأول والحديث الثاني هذه كلها لا أصل لها ومتونها فيها نكارة. أيه. نعم. سؤال آخر أبو صالح. جزاك الله خير. شكرا للأخ أبو صالح. فضيلة الشيخ هل من تنبيه وتوجيه لكثير من الأحاديث التي تنتشر بين الناس في مواقع التواصل أو عن طريق أجهزة الجوال، وكثير منهم يحرص على ذلك لأنه يرى في هذه الأحاديث يعني شيئا جديدا عليه ويتوقع أن فيه فائدة في نشر للناس حتى يعني يرتدعوا أو يخافوا من عقاب الله عز وجل؟ لا يجوز أن ينشر المسلم حديثا وهو يعلم بأنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، وقال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، إذا علم المسلم بأن هذا الحديث أنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينشره ولا يساهم في نشره. وإذا أشكل عليك الأمر فليسأل أهل العلم عن هذا الحديث. قد سأل أخونا السائل قبل قليل عن حديثين وتثبت منهما وذكرنا أنهما غير صحيحين. أما قول بعض الناس أنه يريد أن ينشر هذه الأحاديث من باب الحث على الخير، الحث على الخير لا يكون بنشر الأحاديث الضعيفة والمكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يكون ذلك بنشر ما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما صح فيه غنية عما لم يصح. وينبغي أن يكون لدى المسلمين الوعي بهذا، وأن المسلم لا ينشر شيئا وهو يعلم بأنه غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا اشتبه عليه الأمر فإنه يسأل، لكن لا يبادر بنشر هذه الأحاديث الضعيفة والمكذوبة. طيب فضيلة الشيخ، إذا كان يعلم أنه غير صحيح لا يجوز له ذلك، إذا كان يعلم أنه صحيح فهذا إن شاء الله من نشر الخير، لكن إذا كان الإنسان بين هذين يعني لا يعلم عن صحة هذا الحديث، هل يقول أن من باب نشر الخير أو أنه يقول خوفا من أن أقع في الإثم أو في لا ينشر؟ إذا كان لا يعلم لا ينشر، ما لم ينقل له ذلك ممن يثق به. فإذا أتت مثلا هذه الرسالة من شخص يثق به أو من أشخاص يثق في أنهم لا ينشرون إلا الصحيح، فهنا لا بأس بأن ينشر ذلك. أما إذا كان لا يعلم فالأصل أنه يتوقف حتى يتأكد من صحة هذا الحديث أو أنه يسأل أهل العلم عن صحته. نعم. أحسن عليكم فضيلة الشيخ وبركة في علمكم. هنا أحد الأخوة عبر جوال البرنامج يقول، هل القصاص في القتل العمد يعتبر كفارة للقاتل أم لا؟ القصاص في القتل العمد هو حق لأولياء الدم، وذلك أن القتل العمد يتعلق به حقوق. الحق الأول هو حق الله عز وجل، وهذا الحق قد يصدر بالتوبة. الله تعالى يتوب على من تاب. الله تعالى يقول، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والحق الثاني حق أولياء الدم، وهم مخيرون بين أن يقتصوا أو أن يقبلوا الدية أو أن يعفوا مجانا بدون مقابل. القصاص إذن هو حق لهم. والثالث حق المقتول، وهذا باق له يوم القيامة، حتى لو اقتص من القاتل يبقى حق المقتول له يوم القيامة، لأن القصاص إنما هو حق لأولياء الدم، والحكمة من القصاص هو حصول التشفي لأولياء الدم. أما حق المقتول فإنه باقي لصاحبه يوم القيامة. لكن قال بعض أهل العلم إن القاتل إذا صدق في توبته وتاب إلى الله عز وجل توبة نصوحا، فيرجى أن الله تعالى يعوض المقتول خيرا مما يأخذه من القاتل. هذا قال به بعض أهل العلم، لا أعلم دليل عليه، لكن هو على سبيل الرجاء، وفضل الله تعالى واسع. وهذا يبين لنا عظيم شأن القتل، وأنه من الأمور يعني من كبائر الذنوب ومن الأمور العظام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، رواه البخاري في صحيحه. المؤمن لا يزال في فسحة من دينه ما لم يصب هذا الدم الحرام، فإذا أصاب الدم الحرام فإنه يضيق عليه دينه، صلى الله عليه وسلم والعافية. وهذا يبين لنا يعني خطورة هذه المسألة، ويبين لنا خطر التساهل في أمر يعني الدم. والله عز وجل يقول، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق من السبع الموبقات ومن كبائر الذنوب. نعم. أحسن لكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم. هنا أحد الإخوة عن طريق جوال البرنامج يقول: ما حكم الصور للأولاد في الجوال للذكرى؟ هذه الصور ترجع لمسألة خلافية بين علماء المعاصرين، وهي الصور فوتوغرافية وتلفزيونية، هل هي تدخل في التصوير المحرم أو أنها لا تدخل فيه، مع اتفاق الجميع على تحريم التصوير، على أن التصوير من كبائر الذنوب وأشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، ولكن الخلاف إنما هو في تحقيق المناط، هل هذا التصوير فوتوغرافي تلفزيوني هل هو تصويرا بالمعنى الشرعي أم ليس كذلك. وإذا نظرنا إلى علة النهي عن التصوير، فإن العلة المنصوصة عليها هي المضاحات لخلق الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: ومن أظلم من ذهب يخلق كخلق، قال: يضاحئون خلق الله. العلة المنصوص عليها والمتفق عليها هي المضاحات لخلق الله تعالى. وهذه الصورة الفوتوغرافية والتلفزيونية ليس فيها في الواقع مضاحات لخلق الله، وإنما فيها عكس للصورة الحقيقية التي خلقها الله عز وجل، فهي كصورة الإنسان في المرآة، إلا أنه بحكم التقنية الحديثة قد ثبتت في الصور الفوتوغرافية وسرعت في الصور التلفزيونية. ولهذا كانت عندنا في المملكة العربية السعودية قديما كانت تسمى عكوسا، وكانت ما يسميه الناس الآن الصورة يسمونها قديما عكسا وعكوسا، ويقول: أنا سأذهب أعكس. وهذا هو الوصف الأدق لها، أنها عكس وليست صورة. ولكن إذا أجزنا هذه الصورة الفوتوغرافية فيكون ذلك بضوابط. الضابط الأول ألا تكون صورة امرأة، لأنها قد تقع في أيدي رجال أجانب. والضابط الثاني ألا تكون صورة لأموات، وذلك لأن الغالب على الأحياء تعظيم الأموات، قد يكون ذلك ذريعة للتعظيم المفضي لوقوع الشرك كما حصل لقوم نوح، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى. والضابط الثالث ألا تعلق هذه الصور، لأن تعليقها فيه تعظيم لها، وذلك أيضا ذريعة لوقوع الشرك. هذه الضوابط الثلاثة إذا تحققت أرجو أن لا يكون في ذلك بأس إن شاء الله تعالى. نعم.